والذين هم الإحسان. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى صواب القول وإلى صالح العمل. إن ربنا جواد كريم، وما تفضل به فضيلة شيخنا الشيخ محمد هو زبدة هذه الكلمة والمحاضرة، وحاولت أن أجعل الكلام فيها في نقاط، ولا أظن أن الزمن سيكفي لها كلها أو كلها، وهي كالآتي: أولا، إشارة خفيفة إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم، وثانيا، معنى الائتلاف والاختلاف، وثالثا، مقصود الشرع، هل هو الاختلاف أم الائتلاف، ورابعا، الاختلاف والافتراق، هل هما شيء واحد أم بينهما فرق، خامسا، من أنواع الخلاف، وسادسا، الاختلاف قدر كوني، وسابعا، مسائل ثلاثة أو أربعة في الخلاف، وثامنا، عوامل الخلاف داخليا أو خارجيا، وتاسعا، آثار الخلاف، وعاشرا، قواعد عند الاختلاف، وحادي عشر، الضوابط في الرد على المخالف. وسأختصر بعضها اختصارا شديدا لعلنا نصل إلى نهايتها أو نأتي على أكثرها. وأنا على قاعدتي في المحاضرات غالبا، وأعتقد أن المعاصر لا يأتي بما يأتي به الأوائل، فضلا عن أن يأتي بأفضل منه. وأنا على وجه الخصوص طريقتي أن أجمع كلام المتقدمين بل حتى المتأخرين وأؤلف بينه وأرتبه وأبوبه وأختار منه المناسب وأختصر منه ما يناسب المقام، وليس لي عليه زيادة. أولا، واقع الأمة المسلمة اليوم، هذا لا يحتاج أن نرجع فيه إلى كلام متقدمين أو متأخرين، بل هو واقع مشاهد مرئي ملحوظ. فأمتنا الإسلامية وزنها على نطاق العالم ضعيف، وهي أضعف الأمم، وهي أقل الأمم، وهي أكثر الأمم اختلافاً وتنازعاً وحروباً وشتاتاً وظلماً وجوعاً وفقراً إلى آخره. وهذا لا يخفى على أحد. والذي يهمنا منه في محاضرتنا أن الخلاف أو التفرق والشتات ضارب، إذا صحت لنا العبارة، بجذوره في أمتنا، فلا يكاد يجتمع أو لا تكاد تجتمع فئة واحدة على راية واحدة، فلا هناك خلافة تجمع الأمة كلها، ولا هناك حكومة تجمع أمة الإسلام، ولا هناك جماعة واحدة تجمع هذه الأمة، بل الأمة دول وجماعات وأحزاب وطوائف وفرق، بل الجماعة التي تدعو إلى السنة قد أصبحت فرق عدة. فهذا واقع لا يحتاج إلى وقفة، فقط أردت أن ننبه عليه، وأنت على علم به لأنك تراه ماثلا أمامك، ولا أظن هذا الواقع يخفى على أحد، سواء كان أعمى أو أصم فإنه أو بصيرا فإنه سيعلم هذا الواقع تماما. المسألة الثانية، معنى الائتلاف والاختلاف. الائتلاف نعني به الوحدة والاجتماع والاختلاف نعني به عكس ذلك، وهو إما أن يكون اختلاف في الاعتقاد، وإما أن يكون اختلاف في معنى التفرق، وكله سنشير إليه، لكنه في كلا الحالتين هو غير الاتفاق والاجتماع. فالاجتماع والائتلاف هو الأصل، وهو المقصود الشرعي، بل من لوازم التوحيد واتباع السنة اجتماع الكلمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم أهل سنة وليسوا أهل بدعة، ولأنهم أهل جماعة وليسوا أهل فرقة. فالجماعة متفقة مع السنة، لأن السنة تدعو إلى الإخاء والائتلاف والاتفاق والمحبة والمودة والتعاون والتناصر، فهذا هو الائتلاف، وهذا هو المقصود الشرعي، وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وواجب على كل داعية أو مصلح أن يجعل من أهدافه العظيمة ائتلاف الكلمة واجتماع القلوب على كتاب الله وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الافتراق فهو سيأتي الإشارة إليه في أنه أنواع وأشكال. من المناسب أن نذكر أيضا بما ذكر به الشيخ من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا أمر الله لعباده المؤمنين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالاعتصام والاتفاق والائتلاف على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى عن الفرقة المنافية لذلك. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هؤلاء مذمومون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وإنما كونوا متفقين متحدين معتصمين بحبل الله جميعا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ففي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الائتلاف والاتفاق. وسيأتي أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من أسباب اختلاف الناس إخلالهم لهذا الأمر، وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب للائتلاف والاتفاق والمودة والمحبة، لأننا سنجتمع على هذه الطاعة. ولذلك قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال ربنا جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولذلك جاء بعدها: ولا تتفرقوا فيه. فعلم أن هذا هو الأصل، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها العاصمة من الافتراق والتنازع والاختلاف. المسألة الثالثة بين الاختلاف والافتراق. الاختلاف نحن سنسير على أن الخلاف والاختلاف واحد، ومن الناس من يفرق بين الاختلاف والخلاف، لكن أنا حأمشي على أساس أن الاختلاف والخلاف شيء واحد، لكن الافتراق شيء آخر. فالخلاف أو الاختلاف هو اختلاف في الأحكام، والافتراء هو افتراء في الأشخاص وفي الأبدان، أي لا يكون جماعة واحدة وإنما يكون طوائف شتى، هذا افتراء. أما أن لا يقول بقول واحد فهذا اختلاف. بعد ذلك ليس كل اختلاف افتراء، ولكن كل افتراء ناجم عن اختلاف. إذن قد يوجد الاختلاف ولا يوجد الافتراق، ولكن متى وجد الافتراق فاعلم أن الخلاف إما أنه وجد وانتهى وإنه موجود الآن. وليس كل واحد منهما مذموما على الإطلاق، يعني ليس كل افتراق مذموم ولا كل اختلاف مذموم. كيف ذلك؟ الافتراق إذا كان هو مفارقة أهل الكفر وأهل الشرك والضلال والبدع هذا مطلوب، أما إذا كان بين أهل الإسلام فهذا مذموم، بل أشد منه لو كان بين أهل السنة. وكذلك الاختلاف لا يكون مذموما في كل حال، فقد يكون اختلاف تنوع أو اختلاف في وجهات النظر مع بقاء الألفة والمودة كما سنشير إليه، فهذا ليس مذموما. المسألة الخامسة، الاختلاف منه تنوع ومنه تضاد، الاختلاف وليس الافتراق، الاختلاف في المنهج في المذهب في القول في الرأي في الفتوى، هذا منه تنوع ومنه تضاد. اختلاف التضاد هو الذي لا تلتقي فيه الأقوال، وهذا يكون في أصول الدين سواء كانت في العلم أو العمل. فإذا قلنا في العلم نعني العقيدة، وإذا قلنا في العمل نعني ما ليس عقيدة لذاته لكنه في الدين أصل. فالصلاة مثلا الصلوات الخمس لا تصنف في كتب العقيدة، تصنف في كتب العمل، مع أن اعتقاد فرضيتها هو عقيدة، لكن أداء هذه الصلوات هو عمل. فالصلوات أصل، والزكوات أصل، والصيام أصل. فالشاهد أن أصول الدين سواء كانت عقيدة أو عمل فالاختلاف فيها اختلاف تضاد، وهو جائز ومطلوب. بمعنى لو خالفك المسلم أو الكافر، الكافر سيخالفك في أصل الدين كله، والمسلم ولو شهد شهادة الإسلام وأعلن الإسلام لكن خالف في أصول الدين فهذه مخالفة مطلوبة، يجب عليك أن تخالفه وأن تباينه وأن تفاصله. أما اختلاف التنوع فهذا لا يضر، لأنه إنما هو من اختلاف العبارات أو من اختلاف الأفهام أو من اختلاف الاجتهاد، وفي النهاية سيقول إلى شيء واحد، وهذا واقع بين السلف وموجود، ولا ينبغي أن يترتب عليه أي نزاع أو شتات أو فرقة. ومن أمثلته أن يختلف المسلمون هل يجوز أن تقبض اليد اليمنى على اليسرى على الصدر إذا رفعت من الركوع أم لا يجوز، فهذا اختلاف مبني على اجتهاد. فالذي يقول يجوز والذي يقول لا يجوز في واقع الأمر لا يختلفون، لأن هذه مسألة مبنية على اجتهاد وليست هي من أصول الدين. ومن أمثلته من يفسر قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أن يقول الصراط المستقيم القرآن، ويقول الآخر الإسلام، ويقول الآخر طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبارات مختلفة لكنها تؤدي إلى معنى واحد. سادساً، الاختلاف قدر كوني، وقد نبه الشيخ محمد على هذا. الاختلاف سنة كونية وقدر واقع لا محالة. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن قدرا وكونا، فالخلاف واقع في الأمة قديما وحديثا وفي عصرنا هذا. طيب كيف تتعامل مع هذا القدر؟ نتعامل معه على وفق قاعدة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهو حديث في البخاري ومناسبته معروفة. لما علم الصحابة وهم قادمون إلى الشام أن الشام فيها مرض الطاعون، واستشار عمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل يدخلوا الشام أم يرجعوا، فاختلفوا عليه حتى جاء سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وشهدوا عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا منه، وإذا سمعتم به فلا تقدموا عليه. فقرر عمر الرجوع فنزعه أبو عبيدة رضي الله عنهما وقال أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. والمقصود كون الخلاف قدري وكوني وواقع لا محالة لا يعني أنك تدعو إلى الخلاف ولا أن ترضى به، وإنما يعني ترضى به واقعا تؤيده، وإنما تدعو إلى الائتلاف وتدعو إلى الاتفاق وتدعو إلى نبذ الفرقة وتسلك السبل التي تؤلف بين المسلمين وتوحد كلمتهم. سابعا، مسائل في الاختلاف السائر. الاختلاف السائر هو اختلاف التنوع أو الاختلاف في الاجتهاد. هذا اختلاف سائر بمعنى يجوز ووقع عند السلف ولا يزال يقع. فهذا فيه مسائل: الأولى إشارة سريعة إلى أسبابه. إذا أردت أن تعرف أسباب اختلاف أهل العلم فعليك أن تقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقد أفاض في هذا. وخلاصة أسباب الخلاف عنده ترجع إلى ثلاثة تتفرع إلى عشرة، لكن هذه الثلاثة باختصار هي: الأول اختلافهم في صحة الخبر، وهذا إنما يكون في الأحاديث دون القرآن، فقد يصح الحديث عند واحد ولا يصح عند الآخر، فيقول من صح عنده الحديث به ولا يقول به الآخر. اثنين، اختلافهم في فهم مراد الحديث، قد يكون الحديث واحد وصحيح عند الاثنين لكن يختلفون في فهم مراده. ومن أشهر الأمثلة حديث بروك البعير: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فهم الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه أن معنى هذا الحديث أنك إذا أتيت أو خررت للسجود تقدم اليدين لسببين: الأول لأن البعير يبرك على ركبتيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبرك كبروك البعير، فأنت لا تبرك على ركبتيك. قال السبب الثاني آخر الحديث يقول وليضع يديه قبل ركبتيه. والجمهور خالفوا الإمام مالك وقالوا إذا نظرت إلى البعير تجد البعير ينزل إلى الأرض من الأمام ثم يكمل من الخلف، فإذا أردت أن تخالف البعير فعليك أن تنزل من الخلف على الركبتين. فلما ذهبوا إلى هذا أشكل عليهم قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، فقال بعضهم هذا انقلب على الراوي وإنما أراد أن يقول وليضع ركبتيه على يديه. الشاهد هو أن من أسباب اختلافهم اختلاف في فهم المراد. الأمر الثالث من أسباب الاختلاف هو الأخير، اختلافهم فيما يعارضه أو يقابله. فقد يعتقد بعضهم أنه صحيح ويتفقون في الفهم، لكن يعتقد أنه منسوخ، ويعتقد الآخر أنه محكم، وقد يعتقد بعضهم أنه معارض بدليل، وقد يجمع بعضهم بين الدليلين، وقد يرجح بعضهم دليل على آخر. فالمقصود هذه وغيرها من أسباب الاختلاف. وإلا كما قدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يعتمد إمام من أئمة الهدى مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يتعمد ذلك قط. فلا يمكن أن نظن بالإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو الأوزاعي أو ابن المبارك أو الثوري أو ابن عيينة أو غير هؤلاء من أئمة الهدى، لا يمكن أن نظن أنه تعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما له عذر يدور حول الأسباب الثلاثة التي فصلها شيخ الإسلام تفصيلا مطولا. كما لا بد أن نتذكر أنه ليس هناك أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يوجد أحد جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الإطلاق. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل الاختلاف رحمة وخير أم لا؟ الواقع أو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف أو هذا الاختلاف في الأحكام قد يكون خيرا في بعض الأحوال وقد يكون شرا، فلا يقال الاختلاف مطلقا خير أو رحمة، خاصة إذا فهم منه التفرق فإن هذا لا يمكن يكون رحمة بحال من الأحوال. لكن اختلاف فتاوى العلماء المبنية على النظر الصحيح في النصوص هذا قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر. يرى العلامة ابن تيمية رحمه الله أن الاختلاف قد يكون رحمة وقد يكون عذابا. قال النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، لأن في بعض أنواع الاختلاف يخالف النصوص ويخفي الحكم تماما بالأخذ بالآراء والاجتهادات الباطلة، فمثل هذا النوع شر. ولهذا قال النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحق. والحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون خفاه على المكلف من رحمة الله به لما في ظهوره من الشدة عليه، فيكون من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا وجه الرحمة فيه. يعني قد يقول لك أصحاب المذهب المالكي قولا، وهذا القول يخالف قول الشافعية مثلا، وأنت يكون لك في هذا القول رحمة ولو عرفت الآخر لكان فيه لك مشقة، وإن كان الحق في النهاية واحد، فمن هذه الجهة قد يكون فيه رحمة، ولكن هذا الكلام لا بد أن ينبني على اجتهاد صحيح. فمثلا من الأمثلة التي تتكرر كل سنة، هل يجوز للمرأة أن تحج بغير محرم؟ أنت تعلم أن مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة المنع، لا يجوز أن تحج المرأة من دون محرم حج الفريضة، الكلام في حج الفريضة. فإن استطعت ونقص عندها المحرم ولم تجد محرما لا بأجرة ولا متطوع سقط عنها الفرض. أما مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم جميعا أنها إذا كان هذا حج الفرض وكانت كبيرة ووجدت رفقة مأمونة جاز لها أن تحج الفرض، لأن النهي عن السفر من غير محرم هنا قابل الأمر بركن من أركان الحج وأصل من أصول الدين. فمثل هذا قد تكون فيه توسعة وقد تكون فيه رحمة، لأن من قال به من أهل الاجتهاد ومن أهل الفقه. أما إطلاق قول بأن الخلاف رحمة مطلقا، خلاف غير منضبط غير مبني على أصول، هذا لا يسلم. المسألة الثالثة ما يعرف بالخروج من الخلاف. هناك مسألة تجدها في كتب الفقهاء يقول لك يفتى بهذا خروجا من الخلاف، هذا أمر مشهور عند أرباب المذاهب الأربعة، لكنه لا يعتبر في حال يكون مأخذ المخالف ضعيفا، وإنما يعتبر عندما يكون مأخذ المخالف قويا. فلو أن إنسانا عمل بمذهب من المذاهب بناء على دليل من الأدلة وأراد المفتي أن يقول له يمكن أن تعمل بهذا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف لأن المسألة فيها خلاف، فإذا أنت فعلت كذا خرجت من الخلاف. مثلا الأئمة الثلاثة يقولون لا يجوز إخراج صدقة الفطر إلا طعاما ولا تجوز القيمة، ومشهور عند أهل الكوفة مذهب أبي حنيفة يجوز أن تخرج القيمة. فلو قال لك أنت خذ بمذهب الأئمة الثلاثة خروجا من الخلاف، لأنك لو أخرجت طعاما صدقتك صحيحة عند الأربعة، ولو أخرجت قيمة صدقتك صحيحة عند الحنفية فقط باطلة عند الثلاثة، فخروجا من الخلاف خذ بمذهب الثلاثة. فالشاهد أن عبارة الخروج من الخلاف عبارة مشهورة عند العلماء، لكنهم لا يلجؤون إليها إلا إذا كان المخالف دليله محتوى، أما إذا كان دليلا ضعيفا وماخذا واهيا فلا يلتفتون إليه، لأن أمثال هذا النوع لا ينحصر. ثامنا عوامل الاختلاف المذموم، عوامل الاختلاف المذموم. نحن ذكرنا أسباب الاختلاف السائغ بين العلماء واختصرناه، لأننا نريد أن نسلط كما يقولون الضوء على الاختلاف الذي يؤدي إلى تنافر بين المسلمين وبين أهل السنة، الهوى والبغي والتعصب، هذه أهم الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف المذموم، الهوى والبغي والتعصب. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله عن قول الله جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال رحمه الله فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر هو الكبر، هو الكبر والحسد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد. والبغي هو الحسد والكبر ومجاوزة الحق، وهذا بخلاف ما كان عن اجتهاد. فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الآية أن من أسباب التفرق والاختلاف المذموم البغي والظلم وتجاوز الحدود الشرعية. والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، البغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل حرام. فعلم أن موجب التفرق أو موجب التفرق هو البغي والعدوان، أي البغي يؤدي إلى التفرق، لأنه إما فعل محظور وإما ترك واجب وإما تعد للحدود الشرعية، فهو من أسباب التفرق المذموم. وعلى هذا إذا أراد أهل السنة أن يأتلفوا ويتفقوا وتجتمع كلمتهم فليبتعدوا عن البغي، والبغي ظلم وتعدي الحدود وترك واجبات وفعل محرمات. قال وهذا كما قال عن أهل الكتاب، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا بعضا من الشرع، فما الذي حدث لهم؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو تركهم العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. قال شيخ الإسلام وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، وهذان سببان رئيسان في الاختلاف الواقع بين الأمة وبين أهل السنة، أولهما البغي ويشمل الحسد ويشمل الكبر ويشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات وتجاوز الحدود، هذا من أسباب الاختلاف الواقع بيننا. النوع الثاني وهو داخل في الأول ترك العمل ببعض ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمهما قصرنا وتركنا من العمل من شريعتنا انعكس ذلك اختلافا وتفرقا وتشددا. تاسعا عوامل الاختلاف المذموم الخارجية، يعني في عوامل من الخارج، العوامل التي من الداخل سببها نحن من ظلم وحسد وكبر وبغي وعدوان وتجاوز الحدود إلى آخره. هناك أسباب خارجية وهي من القديم ولا تزال إلى هذه اللحظة، وبعض الكتاب نقل جملا لبعض الكفار المعاصرين فنقلت عنه بعضها. يقول نقلا عن قس نصراني يسمى سايمون، يقول هذا القس إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التخلص من السيطرة الأوروبية والتبشير اللي هو عملهم ونشاطهم وتنصيرهم للناس عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة أي الاتفاقية. من أجل ذلك يجب أن نسعى للتبشير لنحول اتجاه المسلمين عن المحنه الاسلاميه. هذا شخص قس شعر بخطر الوحده وصرح بالعمل ضد الوحده والسعي الى الفرقه. ويقول اخر يسمونه المبشر لورنس براون، يقول ان اتحاد المسلمين في امبراطوريه عربيه، واهل الغرب اذا قالوا عربيه يعنون الاسلام كله، يمكن ان يصبح لعنه على العالم وخطرا، او يمكن ان يصبح نعمه له. اما اذا بقوا متفرقين فانهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تاثير، وهذا هو الواقع الان. فلا وزن لما يسمى برابطه العالم الاسلامي، ولا وزن لما يسمى برابطه العالم العربي او جامعه الدول العربيه، لانها اصلا لم تتحد على دين ولم تقم على اسس شرعيه، بل لم تتحد اصلا، هي مجرد هياكل واشكال لا حقيقه لها في هذا الباب. ويقول آخر في كتاب يسمى الإسلام والغرب والمستقبل، يقول إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن تضع حسبانا أن النائمة قد يستيقظ، إذن هم يخافونها. وفي سنة 1907 عقد مؤتمر أوروبي كبير ضم نخبة من المفكرين والسياسيين والأوروبيين برئاسة وزير خارجية بريطانيا. قرر المؤتمرون وضع خطة تقضي ببذل جهودهم كلها لمنع إيجاد أي اتحاد أو اتفاق بين دول الشرق الأوسط ويعنون المسلمين، لأن الشرق الأوسط المسلم المتحد يشكل خطراً وحيداً على مستقبل أوروبا. وأخيراً قرروا في مؤتمرهم ذاك إنشاء قومية غربية معادية للعرب والمسلمين، ليبقى العرب ويعنون بهم المسلمين ليبقوا متفرقين. وحديثا نشرت إحدى المجلات الدورية وثيقة مسربة من بلاد الغرب وعلى وجه الخصوص من بلاد أمريكا، تنص على طرح ما يسمى بالبديل الإسلامي، واستغلوا في هذه المسألة اختلاف المسلمين، ورأوا أن يناصروا ما يسمى بالشيعة والصوفية والليبرالية على حساب ما يعرف بالإسلام السلفي عندهم. وهذه أيضا إشارة إلى أن هناك عوامل خارجية تسعى لتفتيت وتفكيك وحدة المسلمين، لعلمهم أن في وحدتهم قوة تهدد مصالح أولئك، فهذا ينتبه له. عاشرا، آثار الاختلاف. إذا وقع الاختلاف بين الأمة فإن من أول آثاره الضعف والعجز، وهذه نتيجة طبيعية للتنازع والاختلاف، ولذلك يتخلف النصر وتفشل الأمة بكاملها. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا واضح أن التنازع والتناحر والشتات يؤدي إلى الضعف والانهزام وذهاب الريح. ثانيا، من آثاره هلاك الأمة، هلاك أمة الإسلام، ولا نعني بالهلاك الاستئصال، لكن هو الخراب الذي يصيبها والضعف والانهزام وغيره من الآثار. صح عن الوريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فاختلاف الناس على أنبيائهم، وهو اختلاف على هذا الدين وعلى هذه السنة، يؤدي إلى الهلاك. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثالثا، العقوبات المعنوية من آثار الاختلاف والتنازع. روى البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة ليخبر بليلة القدر، أي ليحدد يومها. فتلاحى أي تخاصم رجلان، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه خرج ليخبرهم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فمن كان متحريها فليتحرها في عشر الأواخر. قال كل من النووي والقاضي عياض فيه أي في هذا الحديث أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية. في هذا الحديث أن المنازعة والمخاصمة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية. رابعا من آثار الاختلاف والافتراق الصد عن الحق والبعد عنه. فإذا رأى طالب الحق والعامي والمهتدي والمبتدئ، إذا رأى أهل السنة يختلفون، هذه جماعة ألف وهذه جماعة باء وهذه جماعة جيم، التبس عليه الأمر وقال أي هذه المجموعات صواب، فترك الجميع وذهب إلى ما كان فيه أو إلى مذاهب أخرى جملة وتفصيلا، أي تختلف جملة وتفصيلا عن هذا. فهذا من سيئات وثمرات الاختلاف النكدة، صد الناس عن الحق والهدى. خامسا من ثمراته النكدة براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من المفترقين. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول القرطبي رحمه الله إن الذين فرقوا دينهم هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة، شيعا فرقا وأحزابا، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض، فهم شيع لست منهم في شيء، فأوجب براءته منهم. وهذه الآية يستغلها بعض إخواننا الشباب ويستدلون بها في غير موضعها، يترك الجماعات أو الجماعة التي تسمى باسم معين. خذ مثال جماعة أنصار السنة، وهي جماعة في الأصل قائمة على الكتاب والسنة، وهذا هو السبب في قيامها، لأنها نشأت في مجتمع فيه تصوف، فيه أشعرية، فيه علمانية، ليس فيه شيء من أهل السنة إلا أن يكونوا أفرادا لا يعرفون. فهي إذا الجماعة قامت لأجل الدعوة إلى الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابها بعض الخلل في سيرها، بمعنى نوع من التفرق، فخرج عنها قوم، وممن خرج من تسمى باسم ومنهم من لم يتسمى. فبعض إخواننا الفضلاء يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة هي هذه الجماعات، ويبني على ذلك أن البقاء في هذه الجماعة بدعة لا يجوز. والذي يظهر هنا كما قال القرطبي أن هذا في أهل البدع والشبهات وأهل الضلالات. أما إذا جعلت مجرد هذا أو هذه الانقسامات، مع أننا لا نريدها وإنما ندعو إلى تركها وندعو إلى اجتماع الكلمة، لكن لو جعلت مجرد هذه الانقسامات، لو كان يمكن أن تجعل الجماعة داخلين في هذه الآية فإن الخارج أيضا داخل في هذا كذا، هذا حزبي. نقول الحزب قد يذم وقد يمدح، فهي لفظة مطلقة، فإذا أردت أن تذمها أو تمدحها فعليك أن تبين المقصود منها. فإن كنت تعني بالحزب أي الذي ينتمي إلى السنة ويتحزب لها ويدعو لها، فهذه حزبية صحيحة. وإن كنت تعني بالحزب من يتعصب من يتعصب لجماعته أو لشيخه ويجعل ذلك ميزان الولاء والبراء فهذه حزبية مذمومة، وهذه لا ترتبط بجماعة. فيمكن لفرد من أنصار السنة أن يكون حزبيا، ويمكن لفرد من الجمعية أن يكون حزبيا، ويمكن لفرد خرج من الجمعية والجماعة أن يكون حزبيا، لأنه لا يقبل إلا رأي شيخه ولا يجتمع إلا مع أفراده الذين اتفقوا معه، فهذه حزبية أخرى أيضا. وعلى هذا فإذا أردت أن تقول الحزبية جائزة أو غير جائزة لابد أن تحرر هذا المصطلح. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الواجب أن نلتزم بالمصطلحات الشرعية، مع أنه لا مشاحة بالاصطلاح، لكن أي وصف تريد أن ترتب عليه مدحا أو ذما ينبغي أن تعتمد على الشرع. فالله جل وعلا في الشريعة مدحت الإسلام والإيمان والإخلاص والإحسان والمسلم والمؤمن، وذمت الكفر والشرك والنفاق وهكذا. فإذا أردت أن تذم أو تمدح فعليك أن تبني على الشريعة لا على أوصاف حادثة من عندك غير محررة وغير منضبطة. أنتوا تنتهوا عن الإقامة ولا؟ أخيرا ونقف عندها، شروط وضوابط الرد على المخالف. نحن ذكرنا قواعد لا بد من مراعاتها عند الاختلاف، والآن نذكر ضوابط لمن أراد أن يرد على مخالفيه. أول ذلك الإخلاص، وهذا أساس كل عمل على حد قول ربنا جل وعلا عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل من أراد أن يرد على من يخالفه فيجب أن يعتمد هذا الأصل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد به بيان الحق وهدي الخلق أو هداية الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا من منهاج السنة النبوية. هذا الرد على أهل البدع كالرافضة وغيره إن لم تكن تقصد به هداية الناس ونصرة الحق وبيانه وكسر شوكة أهل البدع فإن هذا ليس عملا صالحا. ثانيا المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ترد على المخالف بإحداث في الدين أو بدعة في الدين، فلا ترد البدعة ببدعة، بل الواجب أن ترد البدعة بالسنة ليرجع أو ليرد صاحبها إلى السنة. فلا يمكن أن ترد على مبتدع ببدعة من عندك. ولذلك أنا قلت فيما سبق قبل قليل، بعض الناس قد يعتقد الحزبية التي هي الانتماء إلى جماعة بدعة، فيرد عليها بحزبية أخرى بالانضواء تحت مجموعة أخرى، وإن لم تكن لها لافتة، لا تهمنا اللافتات، يهمنا المعاني. ثالثا الأهلية، وهي القدرة على الرد على المخالف، فمن لم يكن له علم فلا يجوز له أن يرد على أهل الباطل إلا في حدود علمه، لأن من لا علم عنده إذا رد على الباطل سيؤدي رده إلى مفسدة أعظم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كانوا ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم، كما ينهى عن المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار وهو ضعيف، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. إذن ثالثا من ضوابط الرد على المخالف القدرة والأهلية والتسلح بالحجة والبرهان. قبل الخوض معه في مناظرة ومجادلة، خاصة إذا كانت على الملأ أو مكتوبة، فإن أهل الباطل قد يستغل أو صاحب الباطل قد يستغل ضعف صاحب السنة فيظهر عليه عند العامة، فيكون في هذا ضررا على أهل السنة وعلى الدين لأمته. رابعا العدل، العدل والإنصاف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، وذكر الآية، فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على أن لا يعدلوا عليه. فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه أن لا يحمله ذلك على أن لا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما انتهى من الاستقامة. وهذا واضح. إذا كان الله جل وعلا ينهاك أن يحملك أو أن يحملك بغضك الصحيح الواجب للكافر، نهاك أن يحملك هذا على ظلم، فمن باب أولى أن يحملك أو أن تحملك خصومة أو معاداة بينك وبين سني أو بين مسلم فاسق، أن تحملك على ظلمه أو عدم العدل فيه. ومن الظلم والجور الناتج في الغالب عن قلة العلم أن يحكم سني بإخراج سني من أهل السنة لأجل عمل عمله أو رأي رأى أو قول قال. قال الإمام أحمد: إخراج الناس من السنة شديد، رواه الخلال في السنة. إخراج الناس من السنة شديد. ومذهب السلف ليس ملكا لأحد، ولا يملك أحدا يخرج أحدا من مذهب السلف ومن جماعة السنة، وإنما كما أنك ترى أن رأيك صواب ورأيه غلط، هو يرى أن ما عليه هو صواب وأن ما عليه أنت غلط. فكما لا يجوز له أن يخرجك لا يجوز لك أن تخرجه. إذن هنا ونحن نتكلم عن العدل، من الظلم الذي يقع أن يحكم بعض الإخوة على بعضهم بأنه خرج من منهج السلف لأجل مسألة اجتهادية له فيها سلف. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر أصولا من أصول الدين كالتي خالف فيها الخوارج والمعتزلة والجهمية والضوافض وغيرهم، قال: ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من خالف في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه صلى الله عليه وسلم، كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفي القسامة وفي القرعة وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ، انتهى من الفتاوى. فهو يريد أن يقول لك ما كان من مسائل اجتهادية، فإنه ليس من مذهب السلف أن تبدع المخالف لك وتحكم بإخراجه من منهج أهل السنة. وقال رحمه الله تعالى أي ابن تيمية: أهل التوحيد وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا هو العلم أهل التوحيد. وإن حصل بينهم تنازع في مسائل الاجتهاد فلا يوجد ذلك فرقة ولا شتاتا ولا تباغضا ولا تدابرا، بل هم يعتقدون أن الحق في علم الله واحد، ولكن من أصابه فله أجران ومن أخطأه فله أجر وذنبه مغفور. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: عند اختلاف في المسائل الاجتهادية، وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكلمة ولا تبديلا للشمل، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كان كل منهم يجتهد في نصرة قوله بأقصى ما يمكن أو يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الإلفة والمحبة والمصافات والموالاة، من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدل من استفتاه على المستفتي الذي خالفه مع مخالفته له، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه، فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه للحق. نحن في أمس الحاجة لكلام أئمتنا، أليس هذا كلام السلف؟ ابن القيم سلف، وابن تيمية سلف، وهذه بعض أقواله، يقول لك المسائل الاجتهادية التي يقع فيها خلاف بين السلف، كان الواحد يبذل قصارى جهده في نصرة قوله وفي توضيحه وفي بيان كونه حقا أم لا، فإن لم يتفق هو ومن خالفه لم يسبب ذلك عداوة ولا بغضاء ولا يضمر له ضغينة ولا يتكلم فيه، بل يدل الناس عليه ويقول اطلبوا منه العلم واسألوه وأنه خير مني وأفضل. هذا هو خلق السلف رحمه الله تعالى. ونختم بنصين صغيرين، الأول للذهبي، بل كلاهما للذهبي، يقول الذهبي رحمه الله: ولو أننا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندى ولا من هو أكبر منهما. وذكر هذا الكلام عند تعليقه على خلاف وقع بين ابن نصر وابن مندى واستغله بعض الناس. والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة. انتهى كلامه من السير، سير على النبلاء. وقال عند ترجمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، قال: ولو أن كل خطأ، هو قال هذا الكلام يدافع عن ابن خزيمة فيما طعن فيه في أمور يسيرة، قال: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. أيضا انتهى من السياق. هذه خلاصة المسائل التي يسمح بها الوقت في هذه الكلمة. وعموما هذا الموضوع موضوع مهم، وهو موضوع اجتماع الكلمة واعتلاف الإخوان. وأنا شخصيا نظري ليس بالضرورة أن يكون الجميع تحت جمعية واحدة أو جماعة واحدة، مع أن هذا لو أمكن لكان هو المطلوب، لأن وحدة المسلمين مطلب شرعي، لكن بحسب الواقع الموجود والمسلمون وأهل السنة على وجه الخصوص أكثر من لافتة، فالواجب الذي لا يحتمل أي كلام هو أن تجتمع قلوبهم وأن يجتمع هدفهم وأن تجتمع دعوتهم وأن تسلم ألسنتهم من الطعن في بعضهم، وأن يلتزموا بقواعد السلف وأن يتفقهوا بفقه السلف عند الاختلاف، فإن مذهب السلف ليس هو ظواهر فقط، أن تقصر الثوب من مذهب السلف وأن ترخي اللحية من مذهب السلف، لكن أن تحرص على اجتماع الكلمة من مذهب السلف، وأن تحفظ لسانك من الطعن في إخوانك من مذهب السلف، وأن تنظر في قواعد وأصول السلف عند الاختلاف، وأن تنظر في أدب السلف عند الاختلاف، هذا من صليب منهج السلف الصالح. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إن ربنا